ومثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنه رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن نصر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. أو قال: أنت منهم. وقال آخر: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقت بها عكاشة، فصارت هذه الجملة مثلا: سبقت بها عكاشة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.